أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمة الله عليه تحت باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا معاوية بن صالح عن عمرو بن قيس عن عاصم بن حميد عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة فقام فقرأ سورة البقرة: لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعوذ. قال: ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم سجد بقدر قيامه، ثم قال في سجوده مثل ذلك، ثم قام فقرأ بآل عمران، ثم قرأ سورة سورة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد سبق أن مر في الدرس الماضي البدء بهذه الترجمة، وهي ما يقوله في باب ما يقوله في ركوعه وسجوده، أي ما يقوله المصلي في ركوعه وسجوده، أي من الذكر، لأن الباب الذي سيأتي بعده في الدعاء. وعلى هذا فإن قوله في ما يقوله يعني من الذكر، مع أن كلمة ما يقوله لفظ مطلق يشمل الذكر وغير الذكر، لكن لما عقد ترجمة للذكر للدعاء، وهذه الترجمة كانت مقصورة على ذكر الثناء على الله عز وجل، فإن المقصود منها خاص في ذكره سبحانه وتعالى في الركوع والسجود. ومن المعلوم أن الركوع يعظم فيه الرب كما جاء في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسجود يكثر فيه من الدعاء كما جاء في ذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن لا مانع في الركوع من الدعاء يعني قليلا، ولا مانع في السجود من التعظيم لله سبحانه وتعالى يعني أقل من الدعاء، لأن الغالب يعني يكون الغالب على السجود الدعاء، وفيه ذكر لله عز وجل مثل سبحان رب الأعلى، وكذلك سبوح قدوس الذي مر في الدرس الماضي، وكذلك هذا الحديث الذي يقول في ركوعه وسجوده سبحان ذي الجبروت إلى آخره، أي أن كل من السجود والركوع يكثر فيه يؤتى بهما في الذكر والدعاء، ولكن الغالب على الركوع التعظيم لله عز وجل والذكر لله سبحانه وتعالى، والغالب على السجود الدعاء. وقد جاء الجمع بين الدعاء والذكر في كل من الركوع والسجود في حديث عائشة الذي سيأتي، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما أنزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن، لأن يعني سبحانك اللهم وبحمدك ثناء وتعظيم لله عز وجل، وقوله اللهم اغفر لي دعاء، فجمع بين الذكر والدعاء في الركوع وفي السجود. هذا الدعاء يأتي في الركوع ويأتي في السجود، وهو جمع بين الذكر وبين الدعاء. سبق أن مر بعض الأحاديث في هذه الترجمة، وهي من أحاديث تتعلق بذكر الله عز وجل والثناء عليه، وهذا الحديث الذي أورده أبو داود هنا، وهو حديث عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قام مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليلة من الليالي، يعني صلى معه أي صلاة الليل، فقرأ أو استفتح فقرأ بسورة البقرة، فكان لا يمر بآية رحمة إلا سأل، ولا بآية عذاب إلا تعوذ. ثم ركع وأطال الركوع يعني مثل قيامه، ثم وكان يقول في دعائه فيه سبحان ذي الملكوت والجبروت، ذي الجبروت، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، وهذا كله تعظيم لله سبحانه وتعالى، وأنه صاحب الملكوت يعني الذي هو مالك الملك ومتصرف في الكون حيث يشاء، والجبروت يعني كونه جبار يعني قهر كل شيء وغلبه، والعظمة كونه ذا عظمة، ولهذا جاء في الركوع سبحان ربي العظيم و وإيش والملكوت والكبرياء والعظمة. والكبرياء يعني هو هذه من صفاته الذي هو الكبرياء، وليس لأحد أن يتصف بهذه الصفة، فهذه من صفات الله سبحانه وتعالى التي اتصف بها. نعم. ثم سجد بقدر قيامه ثم قال في سجوده مثل ذلك، يعني مثل ذلك يعني مثل هذا الثناء الذي هو سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. ثم قام فقرأ بآل عمران ثم قرأ سورة سورة، ثم قرأ بآل عمران ثم سورة سورة، يعني في كل ركعة يأتي بسورة. هل يفهم من ذلك أنه اقتصر على هذا الذكر دون قوله سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى؟ ما يفهم منه بل هذا مما جاء فيه، أما سبحان ربي العظيم وسبحان ربي الأعلى هذه يتابها في كل صلاة في كل ركعة، ولكن الأشياء الأخرى يتابها، ويمكن أن يجمع بين سبوح قدوس رب الملائكة والروح سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ويأتي بالثناء على الله عز وجل وبالأدعية الواردة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني المتنوعة، يعني الأدعية المتنوعة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السجود يمكن أن يجمع بينها، لا يقال إن هذه يأتي بهذه تارة وبهذه تارة ولا يجمع بينها، لا، لأن هذا موطن يطال فيه يطال السجود ويؤتى فيه بالأدعية المختلفة، بخلاف الاستفتاح فإنه لا يطال ولا يجمع بين الأدعية المختلفة التي وردت، بل يأتي بهذا أو بهذا أو بهذا. أما أن يجمع بين الأدعية المتنوعة ويجلس مدة طويلة قبل أن يقرأ الفاتحة يأتي بهذه المتنوعة، ليس هذا موطن للجمع بين تلك الأدعية المتنوعة، فهذا مثل ألفاظ التشهد وألفاظ الأذان لا يجمع بين الأنواع منها، وإنما يؤتى بهذا أحيانا وبهذا أحيانا. أما بالنسبة للسجود لا يقال أنه يقتصر يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وأنه لا يجمع بينه، لا يجمع بينه، وكذلك في الركوع يعني لا يقال أنه لا يجمع بين هذا وهذا، يمكن يقول سبحان ربي العظيم ويقول سبح قدوس رب الملائكة والروح ويقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي ويقول سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، كل ذلك يمكن أن يجمع لأنه يطيل القيام الركوع ويطيل السجود ويأتي بالأدعية المختلفة. لا ما يعني ما لأن سبحان رب الأعلى وسبحان رب العظيم هذه يعني قال بعض أهل العلم بوجوبها وأنه لا بد منها لا بد منها، فلا يستعاض عنها بشيء، لكن يؤتى بها ويؤتى معها بأشياء أخرى. قال حدثنا أحمد بن صالح، أحمد بن صالح المصري ثقة أخرج حديث البخاري وأبو داود والترمذي في الشمائل، عن ابن وهب، عن ابن وهب عبد الله بن وهب المصري ثقة فقيه أخرج له أصحاب كتب الستة، عن معاوية بن صالح، عن معاوية بن صالح وهو ثقة أخرج له معاوية بن صالح صدوق له أوهام، صدوق له أوهام أخرجه أصحاب الكتب البخاري في جزء القراءة، البخاري في جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنن، عن عمرو بن قيس، عن عمرو بن قيس وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن، وهو ثقة أخرج له أصحاب السنن الأربعة، عن عاصم بن حميد، عن عاصم بن حميد وهو صدوق أخرج له أبو داود والترمذي في الشمال والنسائي بن ماجه، صدوق أخرجه أبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه، عن عوف بن مالك الأشجعي، عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار عن رجل من بني عبس عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي من الليل فكان يقول الله أكبر ثلاثا ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظم، ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع فكان ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه، يقول لربي الحمد، ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، ثم رفع رأسه من السجود وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة. ثم ورد أبو داود حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قد سبق أن مر، وهذه طريقة أخرى عن حذيفة، وهي مبينة أنه قام معه من الليل وأنه صلى معه في الليل، وقد سبق في الرواية السابقة أنه كان يتعوذ عند آية العذاب ويسأل عند آية الرحمة، ويسأل عند آية الرحمة، وهو مثل ما جاء في حديث عوف بن مالك الأشجعي المتقدم الذي هو أيضا في صلاة الليل، الذي هو في صلاة الليل، وكان قد أطال القراءة حيث قرأ البقرة والنساء وآل عمران. فيدل هذا الحديث على أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم حذيفة، وهو مبين ما أجمل في الحديث المتقدم حيث لم ينص فيه على قيام الليل، وأنه عندما استفتح الصلاة كبر وقال الله أكبر الله أكبر إشكال ثلاثة، وش بعدها؟ ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ذو الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح وقرأ سورة البقرة في ركعة، ثم الركعة الثانية ثم البقرة ثم آل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، يعني 4 ركعات كل ركعة فيها سورة من هذه السور الطوال. وعندما ركع ثم ركع فقال في ركوعه، فكان في ركوعه نحو من قيامه، وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يعني أنه أطال الركوع وكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، يعني أنه كان يقول هذا، لكن لا يعني أنه لا يقول غير ذلك. ثم رفع رأسه من الركوع فكان قيامه نحو من ركوعه، يقول لربي الحمد، وهذا فيه إطالة القيام بعد الركوع. ومن المعلوم أن هذه صلاة خاصة، وقد قال عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم من الناس فليخفف، وإذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، يعني هذا شيء يرجع إليه، يعني ليس متعلقا بغيره أو ملاحظا فيه غيره. نعم. ثم سجد فكان سجوده نحو من قيامه، فكان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. نعم، وهذا كذلك، يعني كان يقول أطال السجود ويقول فيه سبحان ربي الأعلى، لكنه كما هو معلوم لا يقتصر عليه، ولكن هذا مما جاء ذكره وبيانه في هذا الحديث أنه يقول سبحان ربي الأعلى. ولهذا نجد أن كثيرا من الأحاديث التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ويقول في السجود سبحان ربي الأعلى، ويقول في الركوع غير ذلك، ويقول في السجود غير ذلك. وكان يقعد فيما بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وكان يقعد بين السجدتين نحو من سجوده، وكان يقول رب اغفر لي رب اغفر لي، وليس معنى ذلك أنه لا أنه يقتصر عليها ولا يزيد عليها، وإنما يأتي بما ورد، ومنه كونه يستغفر الله عز وجل ويكرر ذلك. هل له أن يأتي بشيء لم يثبت؟ والله السنة الاقتصار على ما قد ورد، يعني لا سيما في مثل ما بين السجدتين، وأما بالنسبة للسجود يمكن أن يدعو بما شاء، ثم ولهذا قال في الحديث أكثر من الدعاء، ولكن كونه يحرص على الأدعية النبوية التي جاءت عن رسول الكريم صلى الله عليه وسلم يتعلمها ويأتي بها، هذا هو أولى ما يكون وأولى ما ينبغي. وإن سأل الله عز وجل في سجوده ما يريده من خير الدنيا والآخرة فله ذلك، ولكن كونه يحرص على أن يكون دعاؤه بالأدعية التي جاءت عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هذا هو الأولى. فصلى 4 ركعات فقرأ فيهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة أو الأنعام، شك شعبة. يعني أن الركعة الأخيرة يعني حصل شك من شعبة أحد رواة الحديث هل هي المائدة أو الأنعام. قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي. أبو الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وأبو داود يروي عنه بواسطة وبغير واسطة, وأحيانا يكنيه مع مع مع نسبته الطيالسي كما هنا, وأحيانا يسميه فيقول هشام بن عبد الملك. حدثنا هشام بن عبد الملك يذكره أحيانا بكنيته وأحيانا بكنيته ونسبته وأحيانا باسمه واسم أبيه. وعلي بن الجعد. وعلي بن الجعد وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. وهو ثقة أخرجه البخاري وأبو داود. عن شعبة. عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن مرة. عن عمرو بن مرة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي حمزة مولى الأنصار. عن أبي حمزة مولى الأنصار وهو طلحة بن يزيد وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. وهو ثقة أخرج له البخاري وأصحاب السنن. عن رجل من بني عبس. عن رجل من بني عبس وهنا مبهم, وقد سبق أن مر الحديث بإسناد آخر وفيه صلة من زفر العبسي, فالظاهر أن هذا الذي أبهم هنا وقيل إنه من عبس هو ذاك الذي يروي عن أبي هريرة وهو صلة بن زفر العبسي. عن حذيفة. نعم. يروي عن أبي هريرة. يروي عن من هو؟ عن حذيفة. عن حذيفة. نعم عن أبي حذيفة. نعم. يروي عن حذيفة. حديث عن حذيفة. يعني سبق أن مر الإسناد وفيه صلة بن زفر يروي عن حذيفة وهو عبسي, وهنا قال رجل من بني عبس هو صلة بن زفر, وصلة بن زفر ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حذيفة. عن حذيفة بن اليمان صحابي بن صحابي رضي الله تعالى عنهما, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال رحمه الله تعالى: باب في الدعاء في الركوع والسجود. ومحل الشاهد من إرادة الحديث فيما يقول في ركوعه وسجوده كونه يقول سبحان رب العظيم في الركوع وسبحان رب الأعلى في السجود, هذا هو المطابق للترجمة. وقد جاءت الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أنه يقال في الركوع سبحان رب العظيم ويقال في السجود سبحان رب الأعلى. قال: باب في الدعاء في الركوع والسجود. قال: حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح ومحمد بن سلمة قالوا حدثنا ابن وهب قال أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر. أبي بكر مولى أبي بكر, أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام, وسيأتي في إسناد آخر يعني فيه هذا المحذوء هذا الذي حذف من الطبع طبعا في الطباعة. عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ذكوان يحدث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد, فأكثروا من الدعاء. ثم أورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة وهي باب الدعاء في الركوع والسجود. يعني الدعاء هو طلب الشيء من الله وسؤال الله الأشياء, سؤاله المغفرة, سؤاله من خير الدنيا والآخرة, هذا قال دعاء. ولهذا أدعية وأذكار, هناك أدعية وهناك أذكار. فالأذكار هي التي ثناء على الله عز وجل وتعظيم لله وتمجيد لله. وقد سبق أن مر أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال للسائل الذي سأله قال: سبح الله وهلله وكبره, قال: هذه لربي فمالي. قال: قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. يعني هذا ذكر وهذا دعاء, هذا شيء لله وهذا شيء للعبد. ولهذا سورة الفاتحة كما سبق أن مر بنا في الحديث القدسي يقول الله عز وجل: قسمت الصلاة, أي القراءة, قراءة الفاتحة بيني وبين عبدي نصفين, لأنها نصفها لله عز وجل وهو ثناء وتعظيم لله عز وجل, ونصف للعبد وهو طلب ومطالب. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد هذه لله, وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه مطالب للعبد, ولهذا يقول فيها ولعبدي ما سأل, ولعبدي ما سأل, لأنها سؤال وطلب. كونه يقول إياك نستعين يعني يطلب الاستعانة ويطلب العون, يقول اهدنا الصراط المستقيم يطلب الهداية. فالدعاء سؤال والأدعية أسئلة, وأما الذكر فهو ثناء وتعظيم لله سبحانه وتعالى. إذن هذه الترجمة التي جاءت أو التي يعني ذكرها أبو داود هنا تتعلق بالدعاء والسؤال, وأما الترجمة السابقة كلها ثناء وتعظيم. الترجمة السابقة ما يقوله في ركوعه وسجوده أي من التعظيم والثناء أي أو من الذكر, وهنا دعاء. ثم ورد حديث أبي هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد فأكثر الدعاء, وهذا فيه بيان أن حالة السجود هي أخص أحوال العبد وأقرب ما يكون صلة بالله سبحانه وتعالى, لأنه في غاية الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى, فيكون بذلك أو هذه الحالة هي أقرب أحواله صلة بالله وقربا من الله عز وجل, بأن يكون مخبتا راجيا سائلا, لأنه في حالة هي غاية التذلل لله سبحانه وتعالى اللي هي حالة السجود. وكونه يضع أشرف شيء فيه وهو وجهه جبهته وأنفه على الأرض خضوعا لله وذلا لله سبحانه وتعالى, فيكون في ذلك مأمورا بأن يكثر من الدعاء, لأن هذا أقرب ما يكون العبد أقرب أحوال العبد صلة بربه, وأرجى ما يكون في الدعاء أن يكون ساجدا مخبتا لله سبحانه وتعالى قد صار على هذه الآية التي هي الخضوع والذل لله سبحانه وتعالى. وقد كان أغلب أعضائه أو أكثر جسمه على الأرض بخلاف الأحوال الأخرى, فهو إما قائم وإما راكع وإما جالس, ولكن حالة السجود أكثر على الأرض وأشرف شيء فيه على الأرض, ولهذا فيه القدمان والركبتان واليدان والوجه كل ذلك موضوعا على الأرض, والإنسان مأمور بأن يسجد على هذه الأعضاء. ولهذا قيل لأماكن الصلاة مساجد, ما قيل لها مراكع ولا مواقف ولا مجالس نسبة للجلوس بين السجدتين أو الجلوس في التشهد أو الركوع أو القيام في الركوع في أول الصلاة وبعد الركوع, وإنما قيل مساجد يعني مواضع السجود, مواضع السجود, لأن هذه الهيئة هي التي يكون فيها تمكن الجسم أو أكثر أعضاء جسم الإنسان متمكن من الأرض, بل أشرف شيء منه واقع على الأرض الذي هو الوجه الجبهة والأنف, حيث يضع وجهه على الأرض خضوعا لله عز وجل وذلا له سبحانه وتعالى. وقد سبق أن مر أنه كان يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى, يعني كون الله يأتي بهذا الوصف والثناء على الله عز وجل الذي كون الإنسان في غاية التذلل وغاية الخضوع يأتي بهذا الوصف المناسب لعلو الله وعظمة الله عز وجل وأنه العلي الأعلى سبحانه وتعالى. وهذا دليل على أن السجود يكثر فيه من الدعاء, والدعاء لا يقال أنه يعني كما أسلفت أنه يأتي بهذا تارة وبهذا تارة, بل يمكن أن يطول ويأتي بالأدعية الكثيرة المتنوعة, الأدعية الكثيرة المتنوعة. وقد جاء أيضا في الحديث الذي سيأتي أما الركوع فعظموه به الرب وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. قال حدثنا أحمد بن صالح وأحمد بن عمرو بن السرح. أحمد بن صالح مر ذكره, وأحمد بن عمرو بن السرح هو المصري أيضا, وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. ومحمد بن سلمة. ومحمد بن سلمة المرادي المصري أيضا, وهو ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. وأبو داود والنسائي وابن ماجه مثل ابن أبي السرح أحمد بن عمرو بن السرح. و محمد بن سلمة المرادي هذا هو المصري لأنه من شيوخ أبي داود, وهذا وهناك شخص قال محمد بن سلمة لم يدركه أبو داود بل هو من طبقة شيوخ شيوخه. فإذا جاء محمد بن سلمة في شيوخه فالمراد به المصري، وإذا جاء في طبقة شيوخ شيوخه فالمراد به الحراني الباهلي، يعني لأن كثيرا ما يأتي بدون نسبة، فقال محمد بن سلمة محمد بن سلمة، هذا يأتي في الشيوخ وهذا في شيوخ الشيوخ، فكون إذا جاء في الشيوخ فهو المصري، وإذا جاء في شيوخ الشيوخ فهو الحراني الباهلي. عن ابن وهب عن عمرو عن عمرو يعني ابن الحارث عن ابن وهب مر ذكره، وعمرو هو ابن الحارث وهو المصري أيضا، وهو مصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن غزية عن عمارة بن غزية وهو لا بأس به أخرج البخاري تعليقا، وهو لا بأس به أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة، لا بأس به وهي بمعنى صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن سمي مولى أبي بكر عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، ومولاه يعني لأن المولى يكون من أسفل ومن أعلى، ولهذا من أنواع علوم الحديث معرفة الموالي، معرفة الموالي وهو يكون من أسفل ومن أعلى، لأنه يقال للسيد مولى وهو المولى من أعلى، ويقال للعبد مولى أو العتيق مولى لأنه مولى من أسفل، كما أن الموالي تكون بسبب العتق وبسبب الإسلام وبسبب الحلف، يعني يكون الولاء بهذه الأنواع وبهذه الأحوال، قد يكون مولاهم بسبب الحلف، وقد يكون مولاهم بسبب العتق، وقد يكون مولاهم بسبب الإسلام على يديه، كما قيل عن البخاري أو الجعفي نسبة إلى الجعفيين لأن أحد أجداده أسلم على يد واحد من الجعفيين أحد أجداده، فصار النسب بالولاء للجعفيين، يعني لذلك الذي أسلم ولنسله من بعده، ولهذا يقال البخاري الجعفي نسبة إلى الجعفيين لأن أحد أجداده أسلم على يد واحد من الجعفيين، فلهذا يقال له الجعفي ولاء. فكلمة مولى أبي بكر بن عبد الرحمن يعني معناه أنه مولى من أسفل، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام هو أحد فقهاء المدينة السبعة على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. ولاء الحلف يعني يكون قبيلة تحالف قبيلة فينسب إليها ولاء لأنه ليس منها، ولهذا إذا كان الشخص من القبيلة يعني يقولون من أنفسهم، مثل ما يقولون في مسلم ابن الحجاج في ترجمته مسلم بن الحجاج القشيري أن القشيري من أنفسهم، يعني أن أصله منهم ما هو ولا نسبته إليهم نسبة نسب وليست نسبة ولا من أنفسهم، لكن الجعفي مولاهم بسبب العتق، قد يكون مولى بسبب مولاهم بسبب الإسلام على يد إنسان منهم، أو مولاهم بسبب العتق، أو مولاهم بسبب محالفة كون قبيلة يعني تدخل مع قبيلة في الحلف فينسب أفرادها إلى تلك القبيلة لا أنهم من أصلها ولكنهم محالفون لها. عن أبي صالح ذكوان عن أبي صالح وهو ذكوان اسمه ذكوان يعني جمع بين اسمه وكنيته، وهو يأتي كثيرا بكنيته، وقد يجمع بينهما كما هنا، وقد يؤتى نسبته وهو السمان أو الزيات، يأتي أحيانا السمان وأحيانا الزيات، لأنه كان يجلب الزيت والسمن فلقب بالسمان أو الزيات. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه وهو أكثر الصحابة حديثا على الإطلاق رضي الله عنه وأرضاه. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كشف استتارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله عنه فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا، فأما الركوع فعظموا الرب فيه، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ثم ورد أبو داود رحمه الله حديث ابن عباس، حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر فقال، أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر، يعني في مرض موته صلى الله عليه وسلم. والستارة أي الستارة تكون على الباب، ولهذا الأبواب لا بأس يكون عليها ستار، بحيث إذا منهم فتح الباب، وإذا يعني يكون مانع يعني من أن يرى ما كان في الداخل، وكذلك الشبابيك لا بأس أن يكون عليها ستائر، حتى إذا فتح الشباك وإذا هناك ستارة تمنع من رؤية من في الخارج لمن في الداخل. فهذا يدل على أن اتخاذ الستائر على الأبواب وعلى الشبابيك لا بأس بها، لأن لها حاجة. ولكن الذي لا حاجة له والذي لا يصلح ولا ينبغي هو ستر الجدران، وكون الجدران يكون عليها ستائر وتلبأ ويوضع عليها ستائر، لأن هذا زيادة لا حاجة إليها. ويعني صرف للمال يعني في غير حاجة إليه، وأما كونها على الشبابيك وعلى الأبواب لا بأس بذلك، لأن الباب يفتح، فإذا فتح من أجل يسهل الدخول والخروج يعني ترفع الستارة ويدخل الإنسان، ثم يبقى الستارة ساترة يعني فيما بين ما بين الداخل والخارج. وكذلك الشبابيك لها حاجة، لأنها تفتح وتغلق، ففي حال فتحها هناك حاجة إلى الستر، وأما الجدران هي ثابتة ولا يعني يترتب على سترها أو كسوها بالأقمشة وما إلى ذلك إلا إضاعة المال يعني في غير طائل. فالرسول صلى الله عليه وسلم كشف الستارة والناس صفوف خلف أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو يصلي بالناس في مرض موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الناس إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له. إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ترى له. والمبشرات يعني مبشرات النبوة هي التي يحصل البدء بها، والرسول صلى الله عليه وسلم أول ما بدأ به من الوحي الرؤية الصالحة، الرؤية، فكان لا يرى رؤية إلا جاءت مثل فلق الصبح صلى الله عليه وسلم. فهذه أول شيء حصل له يعني من المبشرات. فمبشرات النبوة الرؤية، ومن المعلوم أن الرؤية يعني يحصل بها بالنسبة للأنبياء إخبار عن أمور مغيبة، وهي وحي، لأن رؤيا الأنبياء وحي، الأنبياء رؤاهم وحي، وغيرهم رؤاهم ليست وحي، ولكن الرؤيا يعني يمكن أن يعني يستدل بها على أمر مستقبل، أو يعني يتوقع أن يحصل يعني أمر مستقبل هي تدل عليه. والمستقبل لا يعلم، يعلم الغيب إلا الله عز وجل، لكن قد يكون يعرف عن طريق الرؤية يعني حصول شيء يحصل في المستقبل بسبب الرؤية. وعندما تقع الرؤية تكون مطابقة يعني للشيء الذي قد حصل، أو تكون على سبيل المثال مثل قصة صاحبي السجن، صاحبي يوسف في السجن، لأن كل واحد منهما رأى رؤيا وقصها، وهي كلها تخبر عن أمر مستقبل أو ترشد إلى أمر مستقبل. وتأويل هذه الرؤيا وقوعها طبقا للشيء الذي رؤي، فأحدهما رأى أنه يعصر خمرا وكان تعبيرها أنه يعصر خمرا. ولهذا الرؤية منها ما يأتي مطابق لتأويلها مطابق، يعني شيء يراه في المنام ثم يراه طبقا لما رأى في المنام. وقد تكون الرؤية على سبيل ضرب المثال ما تطابق الذي يرى في المنام، وهي رؤية الشخص الثاني الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبز تأكل الطير منه، هذا ما يحمل خبز حقيقة، ولكنه يقطع ويصلب رأسه ثم تأتي الطير وتأخذ من مكان رأسه وقطع رأسه، لأن هذا على سبيل المثال. فكلها يعني إخبار عن أمر مستقبل. الحاصل نقول لهم يبقى مبشرات النبوة، الرؤية الصالحة، الرؤية هي أول يعني ما يبدأ به النبي صلى الله عليه وسلم، أو أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم الرؤية الصالحة، الرؤية صلى الله عليه وسلم، ورؤياه وحي، ورؤى الأنبياء وحي. وكما قلت أيضا قوله يراها الرجل، يراها الرجل أو تراله، يعني لأنها فيها شيء عن إشارة إلى شيء يأتي ويحصل في المستقبل. والغيب لا يعلم، لا يعلم الغيب إلا الله عز وجل، وعن طريق الوحي يمكن أن يعرف الغيب، ويعرف يعني شيء من المغيبات، مثل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أخبار عن أمور كثيرة تقع في المستقبل، ومنها ما وقع ومنها ما لم يقع. لكن الرؤية يمكن الإنسان أن يرى رؤية ثم هذه الرؤية تشير إلى شيء سيحصل في المستقبل، وقد يقع طبقا للرؤية كصاحب يوسف الأول، وقد تقع على سبيل ضرب المثال كصاحب يوسف الثاني. نعم. أيها الناس، إنه لم يبق من مبشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم أو ترى له. يراها المسلم، هو نفسه يرى أنه يحصل له كذا وكذا، وأنه يعني يرى أنه يحصل له كذا وكذا، أو ترى له، يعني شخص آخر من الناس يراها أن فلان حصل له كذا، يراها المؤمن أو ترى له، يعني يراها هو بنفسه يعني لنفسه، أو يراها غيره له. لا ما يجزى، ما يجزى، لأن الرؤية قد يعني هذا الذي يحصل قد يكون أضغاث أحلام، ما هو رؤية، ما كل ما يجري في المنام يقال له رؤية. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني كان يعني بعد صلاة الفجر مباشرة يعني يسأل أصحابه، يقول من رأى منكم رؤيا يقصها، يعني لأنهم حديث عهد من نوم، يعني وإذا كان أحد رأى يعني يكون قريب، يعني ما تكون يعني ضاعت أو تفلتت أو يعني ذهب منها شيء. فكان مرة من المرات هو أخبر رؤيا طويلة رآها صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الرحمن بن سمرة، حديث طويل في يعني في الرؤيا، رؤيا الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله أو ترى له، أو ترى له يعني شخص يراها، يعني إما هو يراها لنفسه أو غيره يراها له، يعني يأتي إليه ويقول رأيت في المنام أنك يعني حصل كذا وكذا. ويشرع أو يستحب لهذا أن يبشر أو أن يخبر؟ والله نعم، إذا كانت أنها طيبة يعني يخبر، يخبر بها، وإذا كانت يعني غير ذلك يعني لا يخبر بها، ولا يخبر بها كل أحد، أقول لا يخبر بها كل أحد. وإذا كان قد يترتب عليها أيضا يعني فتنة أو مضرة أو ما إلى ذلك، يعني ليس بلازم أنه يخبر بها، لكن يخبر بها من يحب، يعني إذا رأى ذلك له. ها؟ لا، هي الرؤية الصالحة يعني هي رؤية طيبة، يعني المقصود بها أنها رؤية طيبة، يعني تكون للإنسان، يعني ما هي رؤية يعني سيئة أو شيء يعني في مضرة على الإنسان. إن استبشر بها العبد وفرح، هل عليه من حرج؟ لا، ما عليه من حرج أبدا، يعني إذا كان صالحة فيها بشارة، لكن ما ينبغي للناس أن يهتموا بالرؤى وأن يحرصوا على الرؤى، وأن يكون الإنسان بس مشغول وده يرى رؤيا أو كذا إلى آخره. لا، الرؤيا تأتي عفوية، وأحيانا قد يكون الإنسان يشغل نفسه في شيء ثم يراه في المنام. بسبب أنه يعني مشغول فيه دائما وأبدا, ويكون من أغراض الأحلام في الغالب. قال وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا, والرسول صلى الله عليه وسلم إذا قال نهيت فالناهي له هو الله عز وجل, وإذا قال أمرت فالآمر له هو الله عز وجل, بخلاف الصحابة إذا قالوا أمرنا أو نهينا فإن الآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والناهي لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام, وأمره ونهيه إنما هو من عند الله كما قال الله عز وجل وما ينطق عن الهوى إن هو وحي إلا وحي يوحى. لكن هم يسندون الخبر إلى من علمهم وأرشدهم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرهم ونهاهم, وهو يسند ذلك إلى من أمره ونهاه هو الله عز وجل, لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يأمره وينهاه هو الله, والصحابة الذي يأمرهم وينهاهم الرسول صلى الله عليه وسلم, لكن أمره ونهيه هو من عند الله عز وجل, أمره ونهيه لهم إنما هو من عند الله. فأما الركوع فعظم والسنة هي من الله عز وجل, وقد ورد يعني في ذلك أحاديث كثيرة تدل على هذا, ومنها يعني الحديث حديث أنس الطويل في قضية فرائض الصدقة وغيرها, فريضة الصدقة التي فرضها الله ثم يعني يذكر كذا وكذا وكذا إلى آخره تفاصيله, وقال فرضها الله مع أنها ليست في الكتاب وإنما هي في السنة ولكنها وحي من الله عز وجل, الله تعالى هو الذي فرضها وأوحى بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال يعني عن ذكر الشهيد أنه يغفر له, ثم قال بعد ذلك قال إلا الدين سارني به جبريل آنفا, إلا الدين يعني هذا الاستثناء, إلا الدين سارني به جبريل آنفا يعني أنه وحي, يعني الأول وحي وهذا وحي. فأما الركوع فعظم الرب فيه, فأما الركوع فعظم الرب فيه يعني أكثر من الثناء على الله عز وجل والتعظيم, لكن لا مانع أن يدعى به لأنه قد ورد سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي, وهو دعاء مع بالإضافة إلى كونه ذكر وثناء. وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء, فقمن يعني حري وجدير أن يستجاب لكم, وهو مثل هذا الذي فيه من الأكثر من الدعاء مثل الذي مر في الحديث الأول الذي قال أقرب ما يكون العبد من ربي وسجد فأكثر الدعاء أو فأكثر فيه من الدعاء. يعني العبارة فاجتهدوا في الدعاء ما تدل على معنى, والله يعني على أن الإنسان يكثر وأيضا يعني يكون حاضر القلب وأن يكون يعني غير غافل كل تشير إليه. نعم ما يدل على يعني, لكن يعني كونه قال في آخر حياته وفي مرض موته يعني أن الرؤيا منبشرات النبوة وهي التي بقيت, يعني بعد وفاته صلى الله عليه وسلم يبقى هذا الشيء الذي يكون للناس ويحصل للناس ويرشد إلى أمر مستقبل, يعني قد إذا كانت الرؤيا صادقة يعني قد أنه يحصل ويتحقق, ولكن ما في يعني شيء أنه يعني كونه يعني لأن هذه جملة أو جملة أشياء جاءت لم يبقى كذا, وإني نهيت يحتمل أن يكون في المنام ويحتمل أن يكون غيره, لأن رؤية الأنبياء وحي, لكن لا يقال جزما أن هذا النهي إنما حصل في المنام, أنه إنما قد حصل في المنام, يمكن أن يكون في المنام ويمكن أن يكون في غيره من أنواع الوحي أو الكيفيات التي يحصل بها الوحي. إنه يعني كان الشيخ جزاه الله خير يعني يلحظ مسألة الاقتران بين الجمل, يعني إيش جاب مسألة لم يبقى من بشرات النبوة إلا الرؤية الصالحة يراها المسلم ترى له وإني نهيت أن أقرأ. أي العلاقة بين هذا؟ هذا إخبار عن عدة أشياء يعني قالها صلى الله عليه وسلم بهذه المناسبة وهذه الحالة. فيحتمل أن يكون ذلك يعني هذا إشارة إلى الرؤية وإلى أنه يحصل منها كذا وكذا، لا سيما وكونه يعني في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، وأن هذا هو الذي سيبقى، وأن معرفة الأمور المغيبة أو الإرشاد للأمور المغيبة ما بقي إلا هذا الشيء. أما يعني كهان أو ما إلى ذلك من الأشياء التي غير صحيحة وغير ومحرمة، هذا ليس من الأمور التي يمكن أن يعرف بها شيء مستقبل، وإنما هذه الرؤيا التي هي مبشرات النبوة التي كانت يعني أول ما حصل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ذلك. قال حدثنا مسدد، مسدد بن مسرهد البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي. عن سفيان، عن سفيان وهو بن عيينة الكوء المكي وهو ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان بن سحيم، عن سليمان بن سحيم وهو صدوق خرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، وهو صدوق خرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد وهو صدوق خرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه ثقة، صدوق خرجه مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه، مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه مثل الذي قبله. عن أبيه، عن أبيه وهو صدوق خرجه ثقة، ثقة أخرج له مسلم أبو داود النسائي بن ماجه، يعني مثل ابنه إلا أنه ثقة، والذين خرجوا له هم الذين خرجوا لابنه ولتلميذ ابنه، يعني ثلاثة على ولا خرج لهم أصحاب الكتب الستة إلا البخاري، إلا البخاري والترمذي. الترمذي فيه إيه؟ موجودة والترمذي لا لا إيه، البخاري والترمذي مسلم وأبو داود والنسائي بن ماجه. عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وقد مر ذكره، أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستار والناس صفوف خلف أبي بكر فقال أيها الناس، الخطاب وهم يصلون، يمكن أن يكونوا دخلوا في الصلاة أو أن يكونوا يعني يتهيئون للصلاة، يجوز مخاطبة المصلي، يجوز مخاطبته إذا كان هناك حاجة، يعني بالنسبة للحاجة يجوز مخاطبته، مثل الحديث الذي كان في عائشة اللي لما كان القمر في كسوف وكان الناس أو الشمس كاسفة وكان الناس يصلون أو قمر، فقال يعني إيش صلاة هذه؟ آية، فأشارت يعني أنها آية، يعني أن هذه صلاة كسوف، يعني يمكن عند الحاجة أنه يخاطب ويسلم عليه ولكن يرد بالإشارة. وإني نهيت أن أقرأ راكعا أو ساجدا. جاءت أسئلة، الدعاء في السجود بما ورد في القرآن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ورد عن الإمام أحمد يعني كما سيأتي أنه يعني الـ يعني يعجبه الدعاء بما ورد في القرآن، يعجبه الدعاء بما ورد في القرآن، مثل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وليس قراءة هذا، لا ما يقال قراءة، ما يقال نقرأ، لا هذا دعاء. جاءت أسئلة كذلك، الدعاء بغير العربية في الصلاة، الإنسان يعني عليه أن يتعلم الأدعية الشرعية التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا كان ما لم يستطع أو لم يتمكن فله أن يدعو بلهجته ولسانه، والله عز وجل لا تختلف عليه الألسنة، بل هو عالم بكل شيء ومحيط بكل شيء سبحانه وتعالى، لكن عليه أنه يعني يتعلم الأشياء التي لا بد منها في الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن. وجاء أنه بعدما أنزلت عليه سورة النصر ما صلى صلاة إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، أي ينفذ ما أمر به في القرآن. هذا هو معنى يتأول القرآن، لأن قوله فسبح بحمد ربك تنفيذه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، واللهم اغفر لي تنفيذ لقوله واستغفره، فسبح بحمد ربك واستغفره، فكان يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني ينفذ القرآن، ينفذ ما أمر به ويحقق ما أمر به في القرآن. ولهذا يأتي التأويل بمعنى التنفيذ وبمعنى الحقيقة وبمعنى الشيء، لأن التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بما يؤول إليه الأمر من الحقيقة ويعني والتنفيذ. يعني يتأول القرآن يعني يطبق وينفذ الشيء الذي أمر به في القرآن، وهو التسبيح والاستعاذة. فقوله سبحانك اللهم ربنا وبحمدك تنفيذ لقوله سبحانه وتعالى فسبح بحمد ربك، وقوله اللهم اغفر لي تنفيذ لقوله واستغفره. وهذا الحديث يدل على أن الركوع يجمع فيه بين التعظيم بين الذكر والدعاء، وكذلك السجود يجمع فيه بين الذكر والدعاء. ولكن لكون النبي صلى الله عليه وسلم قال الركوع عظموا فيه الرب والسجود أكثر فيه من الدعاء، يعني ينبغي أن يكون غالب ما يكون في السجود أدعية، وغالب ما يكون في الركوع أذكار وتعظيم وثناء لله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث الذي معنا يدل على كلا الأمرين، على أن الركوع يدعى فيه وإن كان الغالب عليه فيه التعظيم، والسجود يثنى على الله عز وجل فيه وإن كان الغالب عليه الدعاء. بل قد جاء أنه يقول سبحان ربي الأعلى، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في السجود سبحان ربي الأعلى، وهو ثناء أو تعظيم لله سبحانه وتعالى. قال وقوله يتأول القرآن المقصود به سورة النصر، فالمراد بالقرآن هنا بعضه، يعني بعضه، وهو هذان الأمران اللذان اشتملت عليهما سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. يعني هذان الأمران يعني من أوامر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم بالتسبيح والاستغفار، الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينفذ هذا، ما صلى صلاة منذ أن أنزلت عليه إن إذا جاء نصر الله والفتح إلا قال في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. وهذا هو معنى قول عائشة رضي الله عنها في الحديث الآخر كان خلقه في القرآن، يعني معناه يمتثل الأوامر ويجتنب النواهي ويتأدب بالآداب، يعني فخلقه مبني على القرآن وتابع للقرآن، يمتثل وينتهي ويتأدب ويتصف بالصفات المطلوبة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. هذا هو معنى قوله خلقه في القرآن. وكلمة القرآن هنا المراد به إطلاق الكل وإرادة البعض أو إرادة الجزء، يعني يتأول القرآن يعني ما جاء في القرآن من الأمر بالتسبيح والاستغفار. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة. عثمان بن أبي شيبة الكوفي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. عن جرير. عن جرير بن عبد الحميد الضبي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن منصور. عن منصور بن المعتمر الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي الضحى. عن أبي الضحى وهو مسلم بن صبيح وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن مسروق. عن مسروق بن الأجدع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عائشة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق، وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال حاء وحدثنا أحمد بن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يحيى بن أيوب عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح رضي الله عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله وأوله وآخره. زاد ابن السرح: علانيته وسره. ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو من الأدعية التي كان صلى الله عليه وسلم يدعو بها في سجوده، وأنه كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره. وعند ابن السرح علانيته وسره. دقه وجله يعني صغيره وكبيره، لأن الدق المقصود به الصغير أو الدقيق، والجل الذي هو الجليل الكبير العظيم. أوله وآخره، لأن يعني الاثنين الأولين المتقابلين بالنسبة للصغر والكبر، والثاني بالنسبة للأول والآخر، يعني ما كان أولا وما كان آخرا. والأمر الثالث اللي عند ابن السرح: ما كان علانية وسرا، ما كان علانية وسرا. والمقصود به ما كان علانية من الإنسان وسرا من الإنسان، يعني شيء ظاهر للناس وشيء يعني مشاهد وشيء خفي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل. والله تعالى هو الذي يعلم الغيب والشهادة، يعني يعلم السر والعلانية ويعلم الخفي والظاهر. فالمقصود بالسر والعلانية يعني سر الذي حصل يعني سرا وأخفاه عن الناس ولا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، والعلانية التي اطلع عليها الناس والتي ظهرت للناس. وهذا فيه بيان أن الدعاء يمكن أن يؤتى به وأن يطول فيه وأن يكرر وأن يأتي بالأشياء الألفاظ المتقاربة والأشياء التي لأن المقام في مثل هذا لا بأس به، وإلا يمكن أن يكون قوله كله يغني عن هذا كله. أغفر لذنبي كله يعني يغني عن دقه وجله وعلانيته وسره وأوله وآخرة، لكن التفاصيل ذكر ذلك في الأدعية هذا من الأمور المطلوبة. نعم. قال حدثنا أحمد بن صالح عن ابن وهب ثم قال حاء وحدثنا أحمد بن السرح عن ابن وهب عن يحيى بن أيوب. طريقان: أحمد بن صالح عن ابن وهب، ثم أحمد بن عمرو بن السرح عن ابن وهب. وأحمد بن عمرو بن السرح هو مصري ثقة أخرج له مسلم وأبو داود النسائي ومن ماجه. عن يحيى بن أيوب. عن يحيى بن أيوب وهو ثقة. صدوق ربما أخطأ. وهو صدوق ربما أخطأ أخرج له أصحاب الكتب. أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقد مر ذكر الأربعة. قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ثم ورد حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها أنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ليلة فلمست فلمست المسجد فإذا هو ساجد. فلمست المسجد يعني يحتمل يكون المسجد يعني مكان سجوده، وهو المكان الذي يصلي فيه من البيت، ويمكن أن يكون من المسجد وهو الذي خارج البيت. ومن المعلوم أن البيت متصل بالمسجد، ليس بينهما إلا الباب الذي عليه الستارة كما سبق أن مر، حيث كشف الستر عليه الصلاة والسلام. فيحتمل أن يكون يعني فقدته في الفراش وأنها يعني جاءت المكان صلاته في البيت, ووقعت يداها أو يدها على على على رجليه وهما منصوبتان وهو ساجد يقول في سجوده: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويحتمل أن يكون في المسجد وأنها خرجت وبحثت عنه, ويعني كان فيه ظلام وكانت يعني تتلمس بيدها فوقعت, يعني وهذا بسبب الظلام, لأن كونها يعني ما ترى ولكنها عن طريق اللمس وقعت يدها عليه صلى الله عليه وسلم, إما في البيت وهو في المكان الذي يصلي فيه أو في المسجد, يعني حيث خرج منه من بيته إلى المسجد وصلى فيه وهي وجدته كذلك. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الإمام أبو داود السجستاني غفر الله له تحت باب في الدعاء في الركوع والسجود, قال حدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبده عن عبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنهما أنها قالت: فقدت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة فلمست المسجد فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان وهو يقول: أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد, يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى تحت ترجمة باب دعاء في الركوع والسجود, وقد مر حديث عديدة في الدرس الماضي في هذه الترجمة, وبقي حديث واحد وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان, حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك بمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أورد أبو داود رحمه الله تحت الترجمة أحاديث, وهذا الحديث هو آخرها, آخر هذه الأحاديث التي أوردها أبو داود رحمه الله. وفي أول الحديث تقول عائشة رضي الله عنها إنها فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم, أي فقدته من الفراش يعني في الليل, فبحثت عنه ولمست المسجد. ويحتمل أن يكون قوله لمست المسجد أي المكان الذي يصلي فيه من البيت, يعني فقدته في الفراش فذهبت إلى مكان صلاته في البيت فلمست ووقعت يدها على رجليه وهما منصوبتان وهو يدعو في سجوده قائلا: اللهم أني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ويحتمل أن يكون المقصود من قوله المسجد أي مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم, وأنه خرج من الحجرة ودخل في المسجد وصار يصلي فيه. ومن المعلوم أن المسجد والحجرة ليس بينهما إلا باب, لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم له باب على الخارج وله باب على الداخل, له باب يفتح على المسجد وباب يفتح خارج يعني على السوق وعلى الشارع. فيحتمل أن يكون فقدها إياه في الفراش وأنها وقعت يدها عليه وهو في مصلاه أي في مسجده أي محل سجوده أي في الحجرة, وأن يكون خرج من الحجرة وصلى في المسجد وهي بحثت عنه في المسجد ووقعت يدها عليه وهو يصلي, وذلك كان في الظلام. وهذا أيضا يعني كون المكان يعني فيه ظلام وأنها وقعت يدها على رجليه وهما منصوبتان لأنه ليس هناك إضاءة ترى فيها شخصه صلى الله عليه وسلم وإنما كانت تتلمس بيدها حتى وقعت يدها عليه. هذا يدلنا على أن ما يقوله بعض الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا ظل له وأنه إذا مشى في الشمس ما يكون له ظل لأنه نور يقابل نور الشمس ونور يسطع بنور الشمس فلا يكون له ظل. هذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بحاجة إلى أن يغلى فيه وأن يضاف إليه شيء ليس حاصلا وليس واقعا، وإنما ذلك من باب الغلو. فلو كان الأمر كما يقول أنه لا ظل له كيف يكون عائشة تتلمس في الظلمة حتى تحصله وتقع يدها عليه؟ لو كان أنه مثل الشمس لا ظل له وأنه مضيء مثل ضوء الشمس ما يكون عنده ظلام أبدا ولا يمشي في ظلام ولا يكون في ليلة ظلمة، وإنما يكون مثل الشمس أين وجد فنوره مثل نور الشمس يعني ساطع، ولا تحتاج عائشة إلى أنها تتلمس في الليل حتى تقع يدها عليه رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فهذا يدلنا على أن هذا الذي يقوله بعض من يقوله من الغلاة في رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا هذا الحديث يدل على بطلانه، لأنها كونها تتلمس في الظلمة وتقع يدها على رجله أو على رجليه، لو كان الأمر كما يقولون ما كان هنا حاجة إلى تلمس، ما في حاجة إلى تلمس. ثم أيضا الحديث الآخر الذي فيه حديث عائشة أيضا أنه كانت يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الليل ورجلها في قبلته، فإذا سجد غمزها حتى تكف رجلها ويسجد، فإذا رفع يعني مدتها قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، ليس فيها مصابيح. لو كان الأمر كما يقولون إيش الحاجة للمصابيح؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجرة يعني ما يحتاج إلى مصابيح ولا يحتاج إلى إضاءة. هذا كل هذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الآخر الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان هناك امرأة تقوم المسجد وأنها ماتت وكان ذلك في ليل فدفنوها ليلا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنها فقالوا إنها ماتت وأنهم دفنوها في الليل، قال أذنتموني؟ قالوا كانت ليلة ظلمة يعني كرهنا أن نوقظك أو أن نشق عليك أو يعني نكلمك، قالوا ليلة ظلمة. لو كان الأمر كما يقوله هؤلاء الغلاة ما في حاجة إلى كيف تكون ليلة ظلمة وهو يعني نوره مثل نور الشمس. نعم ولا شك عنده نور وهو نور الوحي ونور الهدى الذي به يستضاء في الطريق إلى الله والوصول إلى الله وفي اتباعه الخروج من الظلمات إلى النور، جعله الله هاديا مهديا يهدي به من يهدي الله به من اتبع رضوانه وسبل السلام. وقال الله عز وجل عنه إن أرسلناك شاهدا مبشرا ونذيرا وداعيا الله بإذنه وسراجا منيرا. هو سراج منير لكن المقصود سراج المنير كونه مضيء الطريق إلى الله عز وجل، وذلك بالوحي في الكتاب والسنة اللذين من سار عليهما فقد سار على طريق صحيح وعلى صراط مستقيم. وليس المقصود منه أنه كما يقول بعض الغلاة أنه لا ظل له وأنه إذا مشى في الشمس يكون لا ظل له، وكما جاء في بعض الأحاديث أنه كان يعني جلس في ظل الكعبة، استظل في ظل الكعبة وجلس في ظل الكعبة. يعني لو كان الأمر يعني كما يقولون كيف يتظلل بظلال وهو نفسه يعني لا ظل له. الحاصل أن هذا من الغلو في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أغناه الله بما كمله به وبما أعطاه من الفضائل والخصائص عن تكلف المتكلفين وغلو الغلاة الذين يضيفون إليه ما لا يكون حاصلا, وإنما ذلك من باب الغلو والإطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله عز وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم, إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وفي قوله وهما منصوبتان يدل على أن الرجلين تنصبان في السجود, وأن الإنسان لا يبسطهما, أو وإنما كما جاء في بعض الأحاديث يجعل أطراف أصابعه متجهة إلى القبلة ناصبا قدميه, كما جاء في بعض الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصب القدمين ويجعل أطراف أصابع متجهة إلى القبلة, يعني حيث يعني تيسر ذلك وحيث أمكن ذلك. ثم إن الدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك. والرضا والسخط من صفات الله عز وجل, وهما صفتان متقابلتان, والمعافاة والعقوبة هما من أفعال الله عز وجل وهما متقابلان. وفي هذا دليل على أنه يستعاذ بصفات الله كما يستعاذ بالله, لأن الاستعاذة بالصفة إنما هي استعاذة بما يستعاذ به, وصفاته غير مخلوقة وإنما هي قائمة به سبحانه وتعالى, فيستعاذ بها كما يستعاذ به سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في هذا الحديث الاستعاذة بالرضا وبالمعافاة, وكذلك جاء الاستعاذة بكلمات الله التامات, وجاء الاستعاذة بالعزة: أعوذ بعزة الله وقدرته, بالعزة والقدرة, بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وهو حاذر. قد جاءت السنة في الاستعاذة بصفات الله عز وجل, والله تعالى يستعاذ به وبصفاته, يستعاذ به وبصفاته وبأسمائه, يستعاذ بالله سبحانه وتعالى. وفيه أيضا أن الصفات بعضها أفضل من بعض, لأن صفة الرضا أفضل من صفة الغضب والسخط, ولهذا يستعاذ بهذه من هذه, ولهذا سبقت الرحمة الغضب, سبقت الرحمة الغضب, وهذا يدل على تفاضل الصفات, فإن اللي يستعاذ المستعاذ بها أفضل من المستعاذ منها. وكذلك كلام الله عز وجل يتفاضل, ولهذا فأفضل آية في القرآن آية الكرسي, وأفضل سورة في القرآن سورة الفاتحة, وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن, تعدل ثلث القرآن, وهي أفضل من سورة تبت يد أبي لهب التي بجوارها. فكلام الله يتفاضل وصفاته تتفاضل, وقد جاءت وهذه النصوص تدل على ذلك. ثم إن الاستعاذة حصلت في شيئين متضادين, مستعاذ به ومستعاذ منه, فحصلت الاستعاذة بصفة الرضا من صفة الغضب والسخط, وبفعل المعافاة من فعل العقوبة, وهي أشياء متقابلة. ولما حصلت الاستعاذة بهذه الأشياء المتقابلة في بعضها من بعض, وكان الموصوف بها الفاعل لتلك الأفعال لا ضد له, قال: وأعوذ بك منك, لأن هذه لها أضداد فاستعيد بالضد من الضد. ولكن حيث انتهى إلى الموصوف الفاعل الذي لا ضد له, قال: أعوذ بك منك, أعوذ بك منك. والمستعاذ منه الذي هو قال منك, لأن كل محذور وكل مخوف إنما هو بقضاء الله وقدره وبخلقه وتكوينه, إذا ليس هناك ضر وليس هناك شيء يحذر إلا وهو من الله عز وجل قضاء وقدرا وخلقا وإيجادا. فالله الذي قدر كل شيء كائن وهو الذي خلق كل شيء، لا يقع في الوجود حركة ولا سكون إلا وهي بخلق الله عز وجل وبإيجاد الله سبحانه وتعالى. ولهذا القدر له أربع مراتب: علم الله عز وجل الذي لا بداية له، وقد علم كل شيء كائن بهذا العلم الذي لا بداية له، ثم كتب ذلك في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فكل كائن مكتوب في اللوح المحفوظ، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كل ما هو كائن فقد سبقت كتابته باللوح المحفوظ، سبق به القضاء والقدر قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم بعد ذلك المشيئة، الله تعالى شاء أن يوجد هذا الذي علمه وكتبه، شاء أن يوجد. ثم المرتبة الرابعة هي الإيجاد والخلق، فكل فعل من الأفعال وكل أمر من الأمور اجتمع فيه أربعة أمور: سبق به علم الله، وسبقت به كتابة الله، وسبقت به مشيئة الله، وقد أوجده الله عز وجل طبقا لما علمه وكتبه وشاء، طبقا لما علمه وكتبه وشاء. فكل شيء قد سبق به علم الله، وكل شيء كائن سبق به قضاء الله وقدره، وكل شيء كائن تعلقت به مشيئة الله، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وكل شيء كائن إنما وقع بخلق الله وإيجاده طبقا لما علمه أزلا ولما كتبه باللوح المحفوظ ولما شاء أن يكون عليه. هذه مراتب القدر الأربعة. فاستعاذ بالله منه وقال: وأعوذ بك منك، أي أن المستعاذ منه من كل ما هو ضار ومن كل ما هو محذور ومخوف سبق به قضاء الله وقدره، والله تعالى هو الذي أوجد ذلك الشيء الضار والذي يخشى منه الإنسان ويحذره الإنسان. طبعا الصفات غير مخلوقة، ولكن آثار الصفات التي هي مفعولات التي هي مفعولات، لأن الفعل غير المفعول، الفعل فعل الله والمفعول خلق الله، الفعل فعل الله والمخلوق والمفعول خلق الله عز وجل. فكل هذه الأشياء التي يحذر منها سبق بها العلم والكتابة والمشيئة، ووجدت طبقا لما علمه الله عز وجل وكتبه وشاءه وأراده سبحانه وتعالى. فإذا قوله وأعوذ بك منك، لأن المستعاذ منه والذي يخشاه الإنسان ويحذره هو من الله قضاء وقدرا وخلقا وإيجادا. كل شيء ضار في الوجود فإنما هو بقضاء الله وقدره، وهو منه قضاء وقدرا، وهو منه خلقا وإيجادا. ولهذا جاء في الحديث، حديث وصية النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إذن هذا هو معنى قوله وأعوذ بك منك، لأن كل شيء من الله، وهو نظير قول الله عز وجل، هو نظير ما جاء في الحديث: لا ملجأ منك إلا إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، منك إلا إليك. الفرار من الله إلى الله، الفرار من الله إلى الله، هو من هذا القبيل. وهذا الحديث شرحه ابن القيم في كتابه شفاء العليل شرحا وافيا جميلا، عقد له بابا خاصا لشرح هذا الحديث، لأنه بنى كتابه شفاء العليل فيما جاء في القضاء والقدر والحكمة والتعليل عقد فيه 30 بابا وجعل بابا من هذه 30 وهو الباب 26 خاصا بشرح هذا الحديث, خاصا بشرح هذا الحديث الذي هو حديث عائشة الذي معنا: أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وشرحه له شرح نفيس وجميل وواضح وعلى منهج السلف وعلى طريقة السلف وخالي مما عليه أهل البدع وأهل المنكرات الذين لم يحالهم التوفيق فيما يكتبون وفيما يقولون عن الله عز وجل وعن أسمائه وصفاته وما يتعلق به سبحانه وتعالى. ثم قال: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك, لا أستطيع أن أحصي ثناء عليك, بل أنت كما أثنيت على نفسك فلا يستطيع أحد أن يحصي ثناء على الله عز وجل. ثناء المثنين ومدح المادحين لا يمكن أن يحصوا وأن يصلوا إلى الغاية في ذلك, بل هو الذي يثني على نفسه سبحانه وتعالى, ولا يستطيع أحد أن يثني عليه كما أثنى على نفسه, ولا يستطيع أحد أن يحصي ثناء عليه سبحانه وتعالى, بل هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. وحاصل أن هذا الحديث حديث عظيم ومن أحسن ما يرجع إليه في معرفة شرحه هذا الباب الذي عقده ابن القيم له في كتابه شفاء العليل, وهو الباب 26 من 30 بابا التي اشتمل عليها ذلك الكتاب, وكلها تتعلق بالقضاء والقدر وما يتعلق بأحكام القضاء والقدر, وهو كتاب نفيس وجميل ومن أنفس الكتب وأفيدها. نعم. الإسناد قال: حدثنا محمد بن سليمان. محمد بن سليمان, محمد بن سليمان الأنباري. نعم. محمد بن سليمان الأنباري وهو صدوق, صدوق أخرج له أبو داود وحده. عن عبده, عن عبده بن سليمان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبيد الله, عن عبيد الله وهو بن عبد الله بن عمر, عبيد الله بن, نعم نعم, عبيد الله بن عمر, عبيد الله بن عمر ابن حفص العمري المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن يحيى بن حبان, عن محمد بن يحيى بن حبان وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, وهو حبان بفتح الحاء, ويأتي حبان بكسر الحاء, حبان بن موسى يأتي في بعض الأسانيد في الرجال حبان بن موسى بكسر الحاء, وهذا حبان الذي هو جد محمد بن يحيى هو بفتح الحاء. عن عبد الرحمن الأعرج, عن عبد الرحمن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز الأعرج, عبد الرحمن اسمه والأعرج لقبه, وقد جمع بين الاسم واللقب, وأحيانا يأتي باللقب وحده فيقول عن الأعرج أو حدثنا الأعرج, وأحيانا يقال عبد الرحمن بن هرمز وهو الأعرج. وإذا فمعرفة الألقاب أي ألقاب المحدثين مهمة, وفائدتها ألا يظن الشخص الواحد شخصين, فإن إذا ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه, وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, بل هو أكثرهم حديثا على الإطلاق. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق, وهي أيضا واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, ستة رجال وامرأة واحدة هي أم المؤمنين عائشة. وهذا الحديث في إسناده أبو هريرة عن عائشة, وهما من السبعة الذين عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم, وهم الرواية صحابي عن صحابي. فإذا هو ساجد وقدماه منصوبتان, هل فيه دلالة على إلصاق القدمين والسجود؟ الحديث هذا ما في دلالة على الإلصاق, هذا الحديث لا دلالة فيه على الإلصاق, لأن اليد تقع على القدمين وهما متلاصقتان أو بينهما مسافة, أو بينهما مسافة, يمكن أن تقع على الاثنتين وبينهما فجوة, ويمكن أن تكون متلاصقتين, فلا يدل على أنهما متلاصقتان ولا يدل على أنهما متباعدتان، وإنما يدل على أنهما منصوبتان، وأما التلاصق وعدمه فلا دليل فيه. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء في الصلاة. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا بقية قال حدثنا شعيب عن الزهري عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأتم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب، ووعد فأخلف. ثم ورد أبو داود رحمه الله هذه الترجمة: والدعاء في الصلاة. لما ذكر الدعاء في الركوع والسجود يعني جاء بهذا الدعاء الذي هو مطلق في الصلاة، وأورد حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وارضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده، كان يدعو في صلاته، أنه نعم أن النبي كان يدعو في صلاته، كان يدعو في صلاته يقول: اللهم أني أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. فهذه الأربع التي يستعيذ بالله عز وجل منها يعني اثنتان خاصتان واثنتان عامتان. ففتنة المحيا من جملتها فتنة المسيح الدجال، بل هي أعظم فتنة ومن أعظم الفتن التي تكون في الحياة. فاستعاذ بفتنة من فتنة المسيح الدجال لأن هذه أعظم فتنة ومن أعظم الفتن التي تكون في الحياة الدنيا. وأتى باستعاذة يعني من فتنة المحيا، وهو يعم كل فتنة في الحياة، ويدخل فيها فتنة المسيح الدجال. لكن هذه فتنة المسيح الدجال تكون في حق من أدركه، والذي يبتلى بها من أدركه. وأما فتنة المحيا فإنها تكون لمن أدركه ومن لم يدركه. فالذين ما أدركوا يعني الدجال ولا أدركوا فتنته يعني فتنة المحيا موجودة في حقهم، كل فتنة تكون في الحياة الدنيا. واستعاذة بعذاب القبر هذا شيء خاص، وهو ما يحصل في عذاب القبر، يحصل من عذاب القبر في القبر من العذاب. وفتنة الممات يعني عام من عذاب القبر، عام من عذاب القبر، لأنها تشمل عذاب القبر وغير عذاب القبر، يعني كل ما يكون بعد الموت يعني وقبل البعث والنشور فكله في من بعثة من فتنة الممات. فذكر صفة أمرين خاصين مستعاذ بهما، وأمرين مستعاذ منهما، وأمرين عامين مستعاذ منهما، والخاص داخل في العام، لأن فتنة المسيح الدجال داخل في فتنة الحياة، وفتنة العذاب وعذاب القبر داخل في فتنة الممات. ثم قال بعد ذلك: وأعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم هو الإثم، وكل ما يسببه وكل ما يترتب عليه. والمغرم هو الدين والغرم والتحمل، المغرم هو الدين وما يتحمله الإنسان وما يكون لازما للإنسان ومطالبا به الإنسان. ثم قالت عائشة رضي الله عنها: ما أكثر ما تتعوذ من المغرم. فبين عليه الصلاة والسلام من أسباب الاهتمام به وخطورته، قال: لأن الإنسان إذا غرم حدث فكذب، يضطر عندما يأتيه الدائنون يطالبونه يضطر أن يكذب عليه ويحصل منه الكذب، ووعد فأخلف، يقول الوقت الفلاني أعطيك إياه ثم يجد الفلاني ما أعطاه إياه، يعني وفيك في الوقت الفلاني، يأتي الوقت الفلاني ما وفاه، فيكون يترتب على ذلك كونه يبتلى بأن يحدث كاذبا وأن يعد ثم يخلف ولا يفي بوعده. كل هذه تترتب على الدين، والدين شأنه عظيم وخطير، ولهذا جاء في الأحاديث الكثيرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيان خطورته، وجاء عن الشهيد أنه يغفر له كل شيء، ثم قال عليه الصلاة والسلام إلا الدين سارا اللي به جبريل آنذا، لأن هذه حقوق الناس، وحقوق الناس للناس. نعم. نعم. قال حدثنا عمرو بن عثمان. عمرو بن عثمان هو الحمصي، عمرو بن عثمان بن سعيد بن كثير الحمصي، صدوق أخرج له أبو داود والنسائي، أبو داود والنسائي بن ماجه، عن بقية من الوليد الحمصي، وهو صدوق كثير التدريس عن الضعفاء، أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن شعيب. عن شعيب بن أبي حمزة الحمصي أيضا، وهو ثقة، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن الزهري. عن الزهري ومحمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري المدني، ثقة فقيه، أخرج له أصحاب كتب الستة. عن عروة. عن عروة بن الزبير بن العوام، ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، وقد مر ذكرها. وهذا الحديث إسناده ستة، ثلاثة حمصيون وثلاثة مدنيون، الثلاثة اللي في الأسفل وهم عمرو بن عثمان وبقية بن الوليد وشعيب بن أبي حمزة، هؤلاء نصفه الأسفل حمصيون، ونصفه الأعلى الزهري وعروة وعائشة مدنيون. قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن ابن أبي ليلى عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال